فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع برامج الفتاوى، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع به الأمة الإسلامية. وخطورة الكلمة كما بينا في الحلقات الماضية، وأن الإنسان لابد أن يعاود ثم يعاود ثم يعاود، لأن محل الكلمة محل عظيم جدا، ولأن الإنسان أصلا مرهون بالكلمة التي تخرج من فمه، فلابد أن يتدبرها بقلبه قبل عقله، فلابد أن تمر على قلبه أولا، ثم بعد ذلك الرقابة جل وعلا للعبد، ثم تمر على عقله ليزن المسألة، ثم بعد ذلك تخرج من فمه. إن المرأة مرهون بكلمته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن رجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه فيهوي بها في النار 70 خريفا. شوف، كلمة واحدة يهوي بها في النار 70 خريفا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بذلك، قال له معاذ: أو مؤاخذون بما نتكلم نحن يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: زجرا، ثكلتك أمك يا معاذ. وهذه من لغة العرب، لما ما يعني غير مقصودة المعنى، ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم؟ وقال على مناخرهم: إلا بحصائد ألسنتهم. وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ لذلك قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي كذب علي ليس ككذب على أي أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالكلمة عظيمة جدا، وأيضا محل الفتوى محل عظيم، ليس بالهين أن تتوقع عن رب العالمين، وتعرف يعني إيش توقع عن رب العالمين. لذلك إذا اجتهدت فلابد أن تبذل الجهد وأن تستفرغ الوسع، وإذا تكلمت علمت أن الكلمة تكتبها الملائكة، وأنت ستسأل عنها عند الله جل في علاه. يقال بأن سليمان القانوني، هذا الذي أرادوا تشويهه تاريخيا في الخلافة العثمانية، يعني وأيضا هذه تجعلنا نقول يعني أين الخلافة العثمانية من الأمة الإسلامية؟ مكثت 6 قرون عز ورفعة وقوة، والآن نرى أن أن أن أحفاد الخلافة العثمانية قد توغلت فيهم العلمانية التركية، وقد أثرت فيهم تأثيرا بالغا على خطوط 3، وهذه الخطوط يعني قوية جدا في سلس الناس يعني في تركيا من أسس الدين وأصول الدين. لذلك ترى المرأة تصوم وتشرب الخمر، وعندما تعاود على ذلك تقول ليست بحرام. هل حقا هذه حفيدة للخلافة العثمانية التي مكثت في الأمة 6 قرون عز ورفعة، وتؤدب أهل الكفر والإلحاد والنفاق والشقاق في هذا الباب؟ لكن عليه من الله ما يستحق من أسس لهم العلمانية التي يعني قد دارت وحارت وذهبت، أو قل أعمقت في جذور أهل تركيا، ولذلك نحن بفضل الله جل وعلا بالعزة بهم نريد أن ننصح إخواننا هناك، وننصح كل من شعب تركيا بأسره، ننصح الأتراك جميعا أن يتقوا الله ربهم، أن يعلموا بأن ما هم فيه بعد كبير عن الدين، وأن العلمانية أرادت أن تضرب بقوة على اعتقاد هؤلاء الأفاضل، لأنه عز الإسلام يكون بأمثال هؤلاء، أصحاب قوة، أصحاب قوة، أصحاب عزة، أنفة، لهم ما لهم من سمات الشخصية القوية الكريمة، لكن ما نريد أن تكون هذه في لعبة في يد الشيطان أو في يد عبدة الشيطان، بل نريد أن تكون يعني للرحمن في هذا الباب. فأقود سليمان قانوني هذا الذي هو شرف وعز لأهل الإسلام، يعني شوهوا العلمانية، شوهت صورته بحريم السلطان، وهي حريم السلطان، والكلام على الأمور الشخصية التي له فيها حظ ونصيب من التأسي حتى بالأخيار الأبرار. ولكن كما قلت، المسألة أنه عاقب أهل الكفر وأدبهم تأديبا في أوروبا، لذلك يشوهون صورته بهذه الطريقة بيد العلمانية التركية والتأليف في ذلك. طبعا المسألة الإعلامية الصارخة، وكما قلت المسلسل المشهور حريم السلطان، وبعده متدرج في هذا الباب تأصيل في الملكة كوسم وغير ذلك، كل ذلك كما قلت تأسيس لانهيار الأصول الدينية التي ينبني عليها شخص المسلم الذي يكون عزيزا بإسلام. سليمان القانوني هذا الذي أردت أن أتكلم عنه، سليمان القانوني كان يعني له صندوق، كتب وصية قبل أن يموت أن الصندوق يدفن معه. طبعا المفتي، وشوف كانوا يعني يعزون أهل الإسلام، الخلافة العثمانية امتدت هذا الامتداد لأنهم أيضا كانوا يعرفون أهل العلم فضلهم وحقهم وقدرهم وعزهم، وكانوا يوقرون جدا أهل العلم من أرطغرل وعثمان وأحفاده إلى هؤلاء، إلى محمد الفاتح، إلى سليمان القانوني، إلى مراد حتى في هذا الباب. لكن الجميع كانوا يعتزون بدينهم وكانوا يرجعون لأهل العلم، يعني كانوا يوقرون أهل العلم، لذلك مكن الله لهم. أي خلافة تراها تبتعد عن شمس النبوة، تبتعد عن أهل العلم، أو تهين أهل العلم، الله جل وعلا يعني يجعل انهيارهم أسرع ما يكون، لأنه الله جل وعلا كتب في السنن الكونية، كتب أن عز هذه الأمة وقوة هذه الأمة في المستمسك بالكتاب والسنة، وهذا لا يكون إلا بالذين يحملون الكتاب والسنة، حملة الشريعة. أشوف المفتي كان قويا، قال لا، هذا أحق به بيت مال المسلمين، لننظر ما في الصندوق، الصندوق إيش اللي فيه. ففتحوا الصندوق فما وجدوا فيه إلا أنه ما حرك حركة إلا بفتوى من عالم، ما تحرك حركة إلا بفتوى من عالم. لذلك قلنا بأن الكلمة عظيمة، والفتوى تكون لأهلها، وحتى السلطان ولي الأمر قوته وعزه يعني تستمد من وجود العلماء حوله ورجوعه للعلماء. لذلك قلت الكلمة ليست بالهنا، والفتوى أيضا ليست بالهنا، والتوقيع على رب العالمين أمر ليس بالهين. نسأل الله جل وعلا يعني أن يهدينا سواء السبيل، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأيضا أن يكتب لنا التوفيق، وأن يكون الأمر يعني لسنا ممن هجم عليه ولسنا من أهله، وأيضا أن يكتب لنا التوفيق والتزيد، لأن المسألة على نعم الله، ما بكم من نعمة فمن الله، فالتوفيق هو من الله جل وعلا. ومن زاد النوافل على الفرائض قد يكون موفقا بقوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش به، إذن صار عبدا موفقا مسددا، وما جعلنا جميعا من ذلك، وفق الله الجميع لكل خير وبر. إلى الكلام على الأسئلة. أهو الكريم يسأل ويقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أحكام سجود السهو هي بالنسبة للإمام والمنفرد، إلا أن الإمام خلفه من يذكره، والمنفرد ليس كذلك. هل العبارة صحيحة مطلقا؟ قد نقول ليس كذلك، لأن المأموم إذا سهى يحمل سهوه إمامه، فلا سجود عليه، مع أنه سهى ولا سجود عليه، فإمامه يحمل سهو وهو لما خص في السؤال في الكلام قال للإمام وللمنفرد، يعني قد تكون العبارة صحيحة كما قلنا، إلا أن نزيد في ذلك على مسألة المأموم وما فيه. وأيضا قد نقول بأن بأن بأن هناك من رأى بأن سجود السهو واجب أيضا، لكن العبارة حقا الذي قالها هي صحيحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي لا يخشى الله في السر ويشاهد أفلام إباحية يأتي يوم القيامة معه حسنات من جبال تهامة واجهها بها منثورا والعياذ بالله. يعني حديث جبال تهامة حديث ضعيف لم يصح، وحديث جبال تهامة أيضا حديث جاء في المنافقين، يعني إن صح جاء في المنافقين، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المهاجرين، إلا المجاهرين، أسف، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالذي يستسر المعصية خوفا واستحياء من الله جل وعلا لا يقال بذلك، لا يدخل في الباب. نعم المجاهر هو الذي يدخل في الباب، ولذلك قلنا حديث يعني يأتي بحسنات كجبال تهامة فلما يخلو يعصي ربه جل وعلا، هذا الحديث حديث ضعيف جدا. وأيضا لو صح لقلنا بأنه جاء في المنافقين لأنه فيه شذوذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. نعم يبيت يستره ربه ويقول لا يا فلان قد فعلت كذا وكذا. الهم والخاطرة لا يحاسب عليها المرء، لكن الإنسان لابد أن يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه. فإذا جاء الهم أو الخاطرة على الإنسان فإما أن تستقر فتصير عزما، وإما أن تدفع وتضرأ. الذي عليك وجوبا أن تضرأه، أنت تضرأه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لكن لو صار عزما فالعزم فعل القلب فيحاسب عليه. قال القاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فمال المقتول؟ فقال كان حريصا على قتل أخي. فالعزم فعل القلب. والحديث قال إن الله تجاوز لأمتي ما فعلت عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فأنت عندما تأتيك هذه الخطرات ادرأها، ادفعها، ولك في ذلك الحسنات ولا تحاسب على هذا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. هل قول لازم أتصدق أو المفروض أن أنا هنوزع صدقات للفقراء أو المفروض أن أقرأ جزء قرآن اليوم دون قصد النذر يعد نذرا؟ لا يعد نذرا، لا يعد نذرا، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنذر يكون أيضا ليس بالإضمار، لابد من النطق به. يعني هل لفظ لازم أو لفظ مفروض من ألفاظ النذر؟ لا، المقصود بذلك لغة هو التأكيد. أنا أؤكد لابد أن أقرأ القرآن، أؤكد أن ورد اليوم لا أتركه، أؤكد لازم مفروض، هذا على التأكيد، هذا على التأكيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الصحيح في حكم المتيمم يؤم المتوضئين. الحقيقة أن الخلاف الفقهي وارد في هذا الباب لا مسألة الكمال، والصحيح أن المتيمم يجوز له أن يؤم المتوضئين. فعمر بن العاص في غزوة ذات السلاسل رضي الله عنه وأرضاه قام جنبا والماء كان باردا ما استطاع يغتسل يموت، فتيمم وصلى بهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصله الخبر قالت صليت بالناس جنبا يا عمرو؟ قال يا رسول الله إن الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، إني تيممت لما وجدت ماء باردا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم على فقهه وأقره على ذلك. فالصحيح الراجح أن المتيمم يصلي بالمتوضئ وإن كان المتوضئ أكمل حالا من المتيمم. أيضا يسأل أخونا الفاضل الصحيح في حكم التيمم عند دخول وقت الصلاة الجديدة، هل يبقى على طهارتي أم أخذ تيممه؟ هذا مخرج على قول الجمهور بأن التيمم هل هو رافع للحدث أم هو مبيح للصلاة؟ الجمهور أنه مبيح للصلاة، والصحيح الراجح أنه رافع للحدث. والدلالة على ذلك أن الله جل في علاه قال فتيمموا صعيدا طيبا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم. إذن هو طهر، طهور المسلم ما لم يرد الماء ولو لعشر سنين، فإذا ورد الماء فليمسه بشرته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يقول إذا آسف السؤال السابق بأنه لابد أن نقول التيمم رافع للحدث وليس مبيحا للصلاة، يعني إن كان متيمما يصلي بالتيمم الظهر والعصر والمغرب ما لم ينتقد التيمم. ونواقض التيمم هو نواقض الوضوء وزيادة على ذلك وجود الماء مع القدرة على استخدامه. ننتقل للسؤال الذي بعده، وسائل أيضا يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للشخص المريض بسلس ريح والصلاة جماعة في المسجد، سواء صلاة الخمس أو صلاة الجماعة أو صلاة التراويح أو حضور درس علم أو الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان أو الجلوس مع الخطبة الجمعة أو الجلوس من المغرب العشاء في المسجد؟ كل ذلك جائز وأنت معذور، هذا بلاء من الله جل وعلا وأنت معذور، ما عليك غير أنك تأتي عند بعد دخول الوقت وقت الصلاة تتأكد من ذلك، أن تتوضأ للصلاة وتبقى في هذه الطهارة لأنها طهارة حكمية ليست طهارة حقيقية، وأن تبقى بهذه الطهارة تصلي الفرض وتصلي السنة أو النافلة التابعة لهذا الفرض، وتجلس تستمع إلى الخطبة، تجلس تستمع إلى درس العلم، تجلس أيضا تنتظر الصلاة بعد الصلاة، لكن بعد أن يؤذن المؤذن تدخل تتوضأ مرة ثانية وتطلع وتصلي النوافل وتصلي الفريضة مع النوافل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أني أصرف على آل بيتي من الفلوس التي بخصصها للصدقة، أجيب هدية لزوجتي مثلا أو أخرجهم بها، أجيب هدية لأمي وإخواتي إخواتي على أساس طبعا على أساس حديث من أعظم الصدقة ما ينفقه الرجل على أهل بيتي؟ طبعا الحديث أنه قال: نعم فلك أجران، أجر الصدقة وأجر الصلاة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: عند درهم قال انفقه على نفسك، قال عند اهل قال انفقه على اهلك، ادناك ثم ادناك، ادناك ثم ادناك. هو يقول: انا خصصت مال للصدقه هل انفقه؟ نعم، ده هذا افضل لك كما قلنا في الاجر. قال لك اجران: اجر الصدقه واجر الصله. فانت ما خصصته للصدقه اجعله لاهلك ولك اجران: اجر الصدقه واجر الصله، اجر الصدقه واجر الصله. أسأل الكريم يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أني هل قتل خاطر علي بن أبي طالب عبد الله بن سلول في خلافته، لأنه هو الذي حرض على قتل عثمان؟ والله الذي أعرفه أن قتلة عثمان كانوا في جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ما استطاع أن يقتلهم، وكان علي معاوية سبب المعارك التي حدثت، أن معاوية طالب بدم عثمان وأن القتل في جيش عثمان، فقال بايع اولا، وهم لهم فتن فلا بد ان يعني حاكمهم بعد ما تبايع، ومعاويه اخطا انه لم يبايع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. والسلام عليكم. السلام الكريم يسال يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل يجوز قراءه الرقيه على ماء به ورق سدر والاغتسال به علاجا للمس والسحر، وكيفيه التداوي الفاتحه، كم مره تقرا، كيفيه النفس، وهل النفس قبل أم بعد؟ أخي الكريم، بالنسبة لمسألة قراءة الماء لم يعرف في الأولين، أولا لم يعرف في الأولين، وأحمد أجازه، وأحمد رجل من أهل السنة والجماعة. هذه المسألة تحتاج إلى نظر. أول حاجة التأصيل فيها بالقراءة والرقية، هذا تأصيل جاء به الشرع والقرآن. قال الله ربنا الرحمن في كتاب البيان، قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لكن نقول قد يكون، نعم القرآن كله شفاء، هناك بعض الآيات لبعض الأدواء، هناك بعض الآيات لبعض الآفات في هذا الباب عرفت بالتجريب بالتجربة، يعني فالتأصيل عام القرآن شفاء، كل القرآن شفاء، فعرفت بالتجربة وبالممارسة، يعني أن الفاتحة 7 مرات شفاء من السم وغير ذلك، لأنهم قالوا: عندنا لديق، هل عندكم من راقي؟ قال: عندنا ولا يرقي حتى تضرب لنا بسهم. فقال: عندنا الراقي وضرب لنا بسهم. ثم قرأ على الفتح 7 مرات حتى النبي صلى الله عليه وسلم تعجب، قال له: وما أدريك أنها رقية، والسبع مرات لست يعني لست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الممارسة في القرآن، وبعض الآيات يرى الآيات هذه للصداع، هذه الآيات للسحر، نعم له أن نقول في ذلك يجوز بالممارسة أن يقرأ على الماء، وبعد الماء يشرب هذا الماء ويغتسل به ممارسة، وأيضا في الفاتحة بهذا الباب يقرأها 7 مرات، والنفس هكذا بريقه. وبعد الفاصل عندنا فاصل الآن، بعد الفاصل إن شاء الله يمكن أن نفصل القول بكيفية الفعل لذلك، وأن هذا السنة فيه أصلا هي القراءة ونزل القائمة هو الشفاء ورحمة الأمين. أما بالممارسة عرف العدد وعرفت الماء كيف استخدمها. بعد الفاصل نواصل ونبين ذلك بإذن الله تعالى. نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا بعد الفاصل لنواصل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع الكلام على الرقية بالقرآن والقرآن شفاء لعموم قولنا قول ربنا الرحمن في كتابه البيان القرآن. قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهو شفاء، كله شفاء، لكن كما قلنا بالتجربة والممارسة عرفت بأن الفاتحة شفاء، وأن الرجل كان لديغا وطلبوا الراقي فقالوا عندنا راقي ولا نرقي حتى تضربوا لنا بسهم. هم ضيافتهم ما استضافوهم، لذلك قالوا نأخذ حقنا بذلك، فقالوا نضرب تضربوا لنا بسهم. فحتى لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم فرجل قرأ عليه الفاتحة 7 مرات فكأنما نشط من عقاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هو ما يدريك بأنها رقية، أن الفاتحة رقية؟ فده بالممارسة، لكن هو عنده أصل الأمر هو قول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لم يعرف عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر التابعين مسألة القراءة على الماء وشربها أو اغتسالها. أحمد قال بذلك على ما أذكر لم أكن مهما، وابن تيمية رجح ذلك على أن المسألة واقفة على الممارسة، وهذا ليس فيه شيء، لأنه حتى الصحابة يمارسون ذلك، وأن الأصل عندنا موجود بالتعبد به، وهو أن القرآن شفاء. فالرقية الشرعية هو الرقية الشرعية بالقرآن، والقرآن هو اللي شفاء، لكن كما قلت بالممارسة تعرف مثلا صور معينة لمرض معين، لسحر مثلا، للبس جني في الإنسي. فهذه المسألة ما تتأتى إلا بالممارسة. فيصح هنا أن يقرأ على الماء ولو عليه ورق السدر أو النب فيشربه ويغتسل به وله ذلك، يشربه ويغتسل به وله ذلك. السلام عليكم. سائل كريم يسأل ويقول: من فاته تكبيرة من صلاة الجنازة هل يدخل في التكبيرة الثانية ويقرأ الفاتحة بينما الإمام ومن خلفه يقرؤون نصف التشهد ثم يكبر التكبيرة التي فاتته بعد سلم الإمام؟ هل هذا صحيح؟ فاتت التكبيرة من صلاة الجنازة هل يدخل في التكبيرة الثانية ويقرأ الفاتحة؟ نعم، يعني هو لو دخل في التكبيرة الثانية يعني مع الإمام سبقه بتكبيرة، فهو دخوله كالصلاة، هي صلاة، يدخل ويكون بداية صلاته هو. فطب لو دخل على الثالثة والإمام بيدعو ويدعو، أنا أقول اقرأ الفاتحة وادعو، لأنه سيطيل الوقت بعض الشيء، فادعو أنت، لأنه هو الأصل أن صلاة الجنازة الدعاء للميت. فهنا ستقرأ الفاتحة وتدعو له ثم يكبر هو الرابعة وهي الثانية بالنسبة لك، فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أعطاك مساحة من الوقت أدعو له يسلم، أنت تقضي التكبيرة الثالثة بالدعاء له، والرابعة أنت تقول لهم تحرمنا أجر وتفسدنا بعده واغفر لنا ولا، وتسلم تسليمة واحدة. هذا على أهل التحقيق، وده الراجح خلافا للشافعية. أخ كريم أيضا يسأل يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان المجاهد في المعركة ودخل وقت الصلاة والمعركة ربما تستمر أكثر من يوم، كيف يصلي؟ يصلي كما بين الله جل في علاه، يصلي ماشيا، يصلي راكبا، يصلي وهو يقاتل. قال الله جل في علاه: حافظ على صلاة الصلاة الوسطى وقوم الله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإن خفتم فرجالا يعني وأنت على رجلك تمشي تسرع تقاتل تكن تكبر مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة. وده قال ابن عمر، فقال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر: مستقبل القبلة وغير مستقبليها. وهذا إذا خوف اشتد دون صلاة الخوف هو الآن. خوف اشتد يصلي ماشيا، يصلي راكبا، يصلي حسب حاله، اتجه القبلة أو ما اتجه القبلة، بين المشرق والمغرب قبلة. فهو إذا كان المجاهد في المعركة طول الوقت يصلي، يأتي وقت الصلاة وهو يقاتل يصلي، وهو يقاتل يصلي، ينتبه لما هو فيه ويصلي. نعم. وهذه من أدل الأدلة على أن أوكد الواجبات الصلاة، أوكد أركان الإسلام بعد شهادتين الصلاة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. أخونا الفاضل يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص مريض بسلس الريح، هل يجوز أن يصلي سنة الظهر القبلية وصلاة الظهر وسنة الظهر البعدية بوضوء واحد أم لا؟ هو مبتلى، الله يشفيه الله يشفيه. نقول له: إذا كنت مبتلى بذلك فعليك أن تتوضأ بعد دخول الوقت، لأن حقيقة الأمر أن طهارتك طهارة حكمية ليست حقيقية، وهذا من أجل استباحة الصلاة. إذا دخل الوقت توضأ ثم تصلي الفريضة، تصلي السنة القبلية للفريضة ثم تصلي الفريضة ثم تصلي السنة البعدية بهذا الوضوء. وكل صلاة هكذا، تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي سنة الراتبة القبلية للصلاة الفريضة وتصلي الفريضة، ولو كان في سنة بعدية تصليها أيضا، وبذلك ينتهي دور الطهارة الحكمية. وهكذا دواليك في كل صلاة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائل الكريم يقول: أبويا وأمي بيعملوني باستغلال، بيأخذوا مني فلوس كل شوية ومش عارف أعمل إيه، وعصبي جدا وغصب عني، يستغفر لهم دايما وربنا يسامحني. أولا واجب عليك أن تعلم أنك ومالك لأبيك، وليس هذا على الإطلاق، لكن أقصد إن كانوا محتاجين، إن كانوا على الإعواز، يبقى أنت تعطي من مالك ما يسد إعوازهم، هذا الذي يجب عليك فقط. الأمر الثاني، أنت كلك لابد لن تصل إلى ربك إلا ببرهم، حتى ولو كانوا أكفر أهل الأرض. وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم. ماذا قال بعدها؟ وصالحهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني بالمعروف. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. فأنت بر بهما، أحسن إليهما، حتى لو وجدت منهما استغلال أعطيهما ما يكفيهما وبس، لا عليك فوق ذلك. وأيضا حتى إذا امتنعت فامتنع بلطف دون أن تبين المواجهة والمجابهة، ولا تقولن أف أمام أحد منهما. الوالد وسط الجنة، الأم رأس الجنة مع الأم، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. هذه عن سؤال: ما أحسن الناس، ما أحق الناس بصحبتي؟ فأخي الكريم، المسألة خطيرة، وعليك أن تبر بهما مهما حدث منهما، وأنت لا تظلم نفسك ولا تأتي عليك ولا على أولادك، لكن وجب عليك أن تبر بهما. أخ كريم يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد على سطح الأنف لدي يخرج من المسامات أشبه من الشعرات، فهي تكون مرتفعة قليلة عن مستوى الأنف، لكن ارتفاع يسيرا جدا، فهل يجب إيصال ماء تحتها أم تأخذ حكم الحائل الذي من الجسم، علما أنه لا يمكن إزالتها، ليس فيها ثمة شيء، هذه ليست حائل ولا تمنع وصول ماء. اغسل وجهك مضمض واستنشق، ولا تعبأن بذلك، لأن هذه مادة وسواس، مادة التدقيق في مثل هذا يؤدي إلى الوسواس، فلا عليك، ما عليك غير المضمض والاستنشاق، على ما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من غرفة واحدة على الغالب، وهو الأسن، يعني السنة في ذلك أن ما نضع الشق من غرفة واحدة وانتهى الأمر ولا تفكر بعد ذلك في هذا الباب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا الفاضل الكريم يقول: هل تسقط ولاية المزوج للمرأة إذا كان يريد أن يزوجها من فاسق مستور وهو يعلم ما هو عليه من فسق وفجور؟ نعم تسقط ولايته في هذا الباب، تسقط ولايته. لأنه لما الولاية؟ الولاية لأنه يختار الأنسب، يختار الكفء لها. ولذلك قال الشافعية والمالكية بولاية الإجبار، لأنه أرحم الناس بالبنت هو أبوها ثم جدها على ذلك، لذلك قال بولاية الإجبار. والمسألة خلافية، لكن هنا الولي أصلا عمل الولي أن يختار الكف، فإن كان عم عليها ويختار لها الفاسق الذي ليس كفئا تسقط ولايته وتنتقل الولاية لمن بعده بعد ذلك، تنتقل الولاية لمن بعده بعد ذلك. أخ كريم أيضا يسأل ويقول: السلام عليكم، يصعب على أمي رفع قدمها للحوض في الوضوء لأنه عالي عليها، هل يجوز أن أضع لها حوض بلاستيك على الأرض لتغسل فيها قدميها في الوضوء؟ نعم يجوز ذلك، وهذا من الرفق بها وهذا من البر بها. هنيئا لك، هنيئا لك أن تفعل ذلك، أو هنيئا لك أن تفعل ذلك، أن تأتي بالطست وأنت تأخذ الماء تصب على رجلها، تصب على رجلها ويكون وضوءها قد تم وتكون بررت بها برا عظيما. نعم. ما هي كمية الماء اللازمة وهل يتعين علي تغيير الماء فيه مع كل وضوء يعني في الطست؟ يعني الأولى أن تغيره، لأنه العلماء اختلفوا في الماء المستعمل يستعمل ولا لا. طيب والجمهور أنه لا يستعمل، وصح أنه يستعمل، صح أنه طهور، طهور طاهر في نفسه طاهر لغيره، لكن الأسد والأصح في هذا الباب أن تفعل بأن تغير الماء أو أن تغيري الماء، هذا الأسد والأصح والأفضل في ذلك، لأن القاعدة الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الأفضل عند البدء في طلب العلم؟ أن يتخصص ويدرس في علم واحد والعقيدة أو السيرة أو الفقه أم درس أجزاء قليلة؟ شوف، أولا أنت في طلب العلم لابد أن تصدق الله في طلب العلم، أن ترفع الجهل عن نفسك من أجل أن تتعبد لله على بصير، وإن كنت تنتوي أن تكون داعيا إلى الله جل وعلا أن تكون داعيا على بصير، أن تكون داعيا على بصير، هذا الأصل الأصيل لك في هذا. أقول إخوتي الكرام، وإن أردت حقا المسألة، تنوع العلم يقطع الملل، تنوع العلم يقطع الملل. أنا أهيب بك أن تحفظ القرآن أولا، ثم بعد ذلك تتعلم على راسخ العقيدة، هذا التأصيل الصحيح، ثم بعد ذلك يتكامل عندك علوم الآلة، وثم تأخذ قاعدة عريضة في كل العلوم تتقن فيها على الراسخين، ثم بعد ذلك يأتيك التخصص، ثم بعد ذلك يكون التخصص. لكن الوقوف على علم واحد يعني تتعلمه قد تأتيك السآمة والملل في في في كل وقتك وأنت تطلع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موظف كان يعمل لدى مركز دورات تدريبية، وكان من نظام المركز إمكانية تأجيل الكورس مع دفع مبلغ مالي معين. هذا الموظف انتقل للعمل في مركز آخر لدورات تدريبية مشابهة، ولكن صاحب العمل الجديد قال أنه ليس من نظام إمكانية التأجيل والدفع هذه التي كانت مطبقة من قبل، ولكن هذا الموظف استمر في تطبيقها وكان يأخذ لنفسه من المشتركين مبالغ نظير التأجيل بغير علم صاحب العمل، فما حكم ذلك؟ هذا ما الحرام، وليتق الله ربه وعليه من التوبة والأوبة، هذا غش، فيتوب ويعرض على صاحب العمل ما فعل حتى إذا أذن له انتهى الأمر وسامحه وانتهى الأمر، إذا لم يأذن له يعطيه المال حتى ينظر في حقية الأمر الذي اشترطوا عليه، والمسلمون عند شروطهم. السلام. أخ كريم أيضا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم من طلق زوجته ورفض إطلاع شهادة الطلاق ومش راضي. طبعا طلق زوجته ولا يخرج لها ورق الطلاق، هذا ظالم، يريد يعلقها، هذا ظالم، ترفع عليه قضية حتى تستخرج ورقة الطلاق، هذا ظالم، ظالم وظلم مبين، يريد أن يعلقها وهذا ظلم لها، وأيضا تشهد الشهود على أنه طلق، لكن حتى لا تساءل قانونيا لابد أن ترفع قضية، ترفع أمرها للقضاء وأن رجل طلقها وتأتي بالشهود على أنه طلقها وأنه لا يجوز استخراج الورقة. سائل كريم يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي في ثالث ثانوي، هتدخل جامعة خاصة وبظروفه يعني على قدر الحال كما يقول، وأنا هساعد في مصاريف الكلية، بس للأسف هي مبلغ كبير، هل يجوز أن يصرف ذلك زكاة المال على مصاريف الكلية؟ شوف، أنت لابد تنظر إلى أبيك مثلا، ابن تكلم إلى أبيك إن كان غنيا أو فقيرا. فإن كان البنت دخلت التعليم وأيضا أبوك ما عنده مال يكفيها ويكفي نفسه ويكفيه، لك أن يعني أن تعطيه الزكاة لمصاريف ابنته. لما؟ لأنك إن كان معوزا لطعام وشراب، نفقة السكنة ونفقة الطعام والشراب هي واجبة عليك، فلا صح أن تعطي الزكاة منها. لكن نفقة الأولاد في التعليم وفي غير ذلك، هذه تعتبر ديون على أبيك، فيجوز أن تعطي الزكاة منهم، لأنه ليست نفقة عليه، أنت لست منتفعا في ذلك، فأدفعها في ديون البنت في الجامعة أو ديون الولد في الجامعة. هذا هو عين النظر في مسألة متى يجوز، مع أنه أصلا يجب عليه النفقة على الوالدين ولا يجوز أن يعطي ذلك من الزكاة لأنه ينتفع به. فهنا لا، هذا ليس في النفقة، النفقة واجب عليه، لكن لا يجب عليه هو سد الديون، أو ولا وأيضا لا يجب عليه النفقة على تعليم إخوته. فلذلك إذا أعطاها لأبيه سدا للإعواز ويجعل ذلك دينا على سده هو بمال الزكاة، يجوز من مال الزكاة. الأخ كريم يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شخص عنده تقطير بول ويتخفض يتحفظ بمنديل حتى ينتهي، ولكن في بعض الأوقات ينسى أن يبعد المنديل، وقد يتحرك المنديل من مكانه ويلمس الذكر بالملابس، فهل يجب في هذه الحالة تغيير الملابس؟ نعم، إما أن تغسل الموضع الذي مسه وتعلم أن فيه البول أنه نجس، أو تغير الثياب لأنها نجسة، ولا يجوز لك أن تصلي صلاة فيه بثياب نجسة. أما ماذا مع العلم أن هذا بعد فترة قد نشف الذكر، كما قلت أنت واجب عليك أولا إذا علمت أنه مس ببلله الثوب، واجب عليك غسل الموضع الذي مس البلل الثوب فيه. فإن انتشر وأنت لا تعرف، تحرك فانتشر وأنت لا تعرف، واجب عليك تغيير الثوب، واجب عليك تغيير الثوب. شفاك الله وعافاك. أخ كريم يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم من صلى لغير القبلة بناء على أنه رأى أشخاص يصلون تلك الجهة ثم تبين له بعد أيام أن القبلة غير ذلك، هل يعيد الصلاة؟ طبعا يعيد الصلاة، هو أصلا يستطيع أن يصل إلى اليقين، فكيف يتعامل بالظن؟ هو رأى أناس يصلون هذا حسب أنها القبلة، لما تأكد أنها ليست من القبلة يعيد هذه الصلاة، لأنه ما له الاجتهاد في هذا الباب، يعيد هذه الصلاة. وهل هم اجتهدوا أصلا؟ يعيد هذه الصلاة. أخو كريم أيضا يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أن موظف الحج لدى أكاديمية تعليمية كان يأخذ من الطلاب مبالغ معينة نظير تأجير دوراتهم، علما بأن صاحب العمل أكد مسبقا أن الأكاديمية لا تعمل بهذا النظام المتبع في أكاديميات أخرى، أي أنها لا تؤجل دورات ولا تقاضي أموالا لذلك، فهل هذا المال الذي أخذه الموظف نفسه يعد حراما؟ طبعا حرام، وأنا أجبت قريبا من سؤال مثل هذا، حرام، ولا بد أن يرجع إلى صاحب الأكاديمية، وأيضا لابد أن يرد هذا المال للطلب، لابد أن يرد هذا المال للطلب، وعليه أن يتوب توبة نصوح، لأنه بذلك قد أولا تعدى المسلم عند شروطهم، والأمر الثاني أخذ أموال الناس بغير وجه حق، لأنه لا يعمل بهذه الهيئة، فعليه أن يتوب ويرد المال، وأيضا يصارح صاحب الأكاديمية دون مفسدة ويرد المال للطلب. وصلت إلى نهاية الحلقة، نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، وأن يجعله يعني فتحا، وأن ينفع به الأمة الإسلامية. اللهم اجعل هذا العمل إخلاصا لوجهك وأنت أرحم الرحيم، اجعل عملك الله صالحا وجعل الوجه خلصا وتجعل أحد فيها شر. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا بقاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك، العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعلهم في رضاك ومتقاك وأنت أرحم الرحيم. اللهم اجعل لهم بطانات الخير تظلهم على الخير وتعينهم عليك.